وقال مسلم يقول وللزهري نحو 90 حرفا لا يشاركون فيها غيره عن النبي. نعم. إيش معنى هذا؟ المعنى أنه انفرد في 90 حديثا، لكن الزهري ثقة من أوثق الناس. لكن حرفا يقول حرفا يراد به الحديث.